فاستحيت أن أعصيه. وعلمت أن لي رزق لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به. وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به. وعلمت أن لي أجلا يبادرني فبادرته قبل ما يجيني استعدت له في أي وقت يجي على مرحبا. فإن تولوا فقل آذنتكم على أعلمتكم على سواء في الإعلام. فلا أحد يتميز على أحد في أنه علم من عندي جزئية. ولذلك دعا إن واحد يسمعه يبلغ اللي ما سمعوش. فرب مبلغ أوعى من إيه؟ أوعى من سانة. ونظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سانة. جه علشان نقول ده مدريش يقول دروه قولوا له. نعم. فإن تولوا فقل آذنتكم أي أعلمتكم على سواء أي لم أعلم قوما دون قوم أو أذنا دون أذن. وطلبت ممن علم شيئا أن من كمال إيماني أن يبلغه للغير. لأن إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيه أحب الإيه لأخيه من نفسه. طيب فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وانا ما ادريش انا اذنتكم وبلغته والمساله قريبه ما اعرفش حد في امتى. وان ادري اقريب ام بعيد ايه فاستعدوا للمساله ما دام جايه لانك لا تعرف متى تلقى ربك. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. اياكم ان تنافقوا. ان احنا بننهاكم عن نفاق البشر فمن باب أولى أن ننهاكم عن نفاق ربكم. لأنه يعلم ديا زي إيه فدين يراقب سرك كما يراقب علانيتك. قصارى أمر البشر في تطبيق الأحكام أنهم يراقبون علانية الناس إنما ما يراقبوش إيه. ولذلك كل احتياط الواحد إن عين الدولة ما تقعش عليه وهو بيعمل جريمة. إنما لما يكون بقى هو يعلم دي ويعلم دي يعني. تبقى الرقابة ايه شكله؟ الرقابة اوسع. فان تولوا فقل آذنتكم على سواء. وان ادري اقريب ما ادري اقريب ام بعيد ما توعدون اي من الساعة ومن القيامة. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وان ادري لعله فتنة. لعل الامهال بتاعكم وتبت عليكم الساعة دي فتنة. والفتنة هي الاختبار. والاختبار ده ينشأ عن ايه؟ يا ترى ننجح ولا ايه ولا نسقط. وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين. فلا تعجبك كذا وكذا وكذا. انما يريد الله ايه بها في الدنيا وتزهق انفسهم. وبعدين برضو يقول لهم ايه اننا عاملين لكم دي ابتلاء مش بس يعني. فلا يحصل انما نملي لهم خير لايه لانفسهم. انما نملي لهم ليزدادوا اسما. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. طيب إنه يعلم الجهر من القول يقدم على ما نكتم. طب إذا كان هو يعلم ما نكتم يبقى اللي نجهر ده من باب أولى ولا لا؟ اللي نجهره قال لك لا. فيه إحنا مؤمنين بأن الإله غيب مش مشهد مش مشهود كده. هب أن واحدا في البيت وخارج البيت غائب عنه. فيقول لك انا اللي اعلم اللي في البيت لكن اللي برك منك غيب اني تعرفه انما الباقي فهو غيب يعلم كل مشهد. الله الله ما شاء الله. نعم. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وان ادري لعله اي لعل ابقاءكم بدون عذاب او الساعه متاخره فتنه لكم واختبار. وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى ايه الى مش هيفضل متاع كده برضه الى ايه الى مده موقوف لان اين الساعه. قال رب احكم بالحق. زي دعوه الرسل ربنا افتح بيننا وبين ايه بين قومنا. وهل يحكم الله الا بالحق؟ هو كده بيقول يعني بيننا بقى الحق لاننا